ممن يخاف عليه، ولذا قال لوط إنكم قوم منكرون. وفي الآيات وجوب اليقين بحصول خبر الله تعالى وتحريم الشك في ذلك، وقطع الليل ظلامه، وقوله أصحاب الأيكة أي أصحاب الشجرة. وفي هذه الآيات مضي الإنسان في طاعة الله ولو كان وحده، وفيها المبادرة لامتثال أمر الله تعالى. وفي الآيات تحريم استبشار الإنسان بالمعصية وفرحه بها، وفي الآيات رد الإنسان الشر عن أضيافه، وفي هذه الآيات الأمر بتقوى الله والتخويف من عذابه، وفي الآيات أنه لا بأس بالتخويف من الفضيحة عند الناس لمن لم تمنعه مخافة الله، وفي الآيات دلالة لمريد الحرام ولما يعوض عنه من الحلال، فيرشد إلى ما يكون عوضا عما تطلبه نفسه من الحرام ببيان طرق الحلال التي تغني عن ذلك الحرام. وقوله لعمرك أي لقسمك، أي الذي تقسم به. ولذا رأى عدد من العلماء أنه ليس فيها قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، وأن الله له أن يحلف بما شاء. وليس الكلام في قوله لعمرك من الملائكة، بل هو خطاب من الله تعالى، قيل بأنه موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه خطاب للوط عليه السلام. ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يحلف بحياة نفسه أو حياة غيره. وفي الآيات التنويه بالفراسة والمتفرسين، وأنهم قد يعرفون من العلامات ومبادئ الأمور ما تنتهي إليه. وفي الآيات أنه يحسن بالإنسان أن يتفكر ويتأمل فيما حوله من الحوادث والأحوال، وأن يستخلص منها الدروس والعبر والأخذ من العلامات. ففي هذه الآيات أخذ الأحكام من العلامات والدلائل. ولئن كان التوسم والتفرس من مدارك المعاني، إلا أنه لا يرتب عليه حكم شرعي، لأن مدارك الأحكام الشرعية معلومة محددة. وفي الآيات جواز الأسفار والمرور بديار المعذبين. وفي الآيات أن زيادة شر المرء دليل على قرب عذابه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.